إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 42 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الاقتصاد في العبادة. دائما أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وآفة العبادة دائما شيئان: الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير. العبادة فيها طمأنينة النفس وأنس القلب بطاعة المعبود سبحانه وتحقيق الغاية من وجود الخلق خلق الإنسان، والعبادة فيها رضا الله ومحبته. لهذا جعل الله أبواب العبادة كثيرة وعدد سبلها حتى يطرد الملل عن النفس، فلا ينبغي هنا أن يبغض المسلم إلى نفسه عبادة الله بالتشديد على نفسه حتى تصبح العبادة كأنها غل في العنق أو تكدير وتعذيب للأبدان. لذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم دائما التوسط والاعتدال. عنوان الباب: الاقتصاد في العبادة. معنى الاقتصاد أي التوسط. لماذا أمر بالتوسط؟ حتى يستطيع الإنسان أن يستقيم على عمل ما إلى أطول فترة ممكنة حتى لا ينقطع. فالمقصود من هذا أن الإنسان يبقي على نفسه على طاعة الله بالاستقامة ويدفع الملل عن هذه النفس، لأن الملل دائما مفضي إلى الترك. الإنسان إذا شدد على نفسه فحملها ما لا طاقة لنا به أو فوق طاقتها أصابه الملل فانقطع عن العمل. كإنسان أراد أن يقوم الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر، ربما استطاع أن يستمر على ذلك أسبوعا أسبوعين، وهذا خلاف السنة وخلاف القصد، لأن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم وكان يرقد وكان يصوم وكان يفطر. فكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم هذه الأمة كيفية الديمومة على عمل ما ألزم الإنسان به نفسه بينه وبين الله إلى أطول أمد ممكن، وقال أن هذه هي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويصفون النبي عليه الصلاة والسلام في أعماله قالوا: كان عمله كله ديمة. معنى ديمة أي يداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الشيخ هذا الباب بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه من الحروف المقطعة التي تأتي في بداية بعض السور. أصح الأقوال فيها أن هذه الحروف المقطعة إذا قيلت لا معنى لها، لأن العرب اعتادوا في الكلام أن يصلون هذه الأحرف في معاني كلمات لها معاني محددة. لكن لما يقول الإنسان ألف لام ميم ما تعودوا هذا، ألم أن يقول ألم، ألف لام ميم ما تعودوا هذا، حاميم ما تعودوا هذا، ألف لام را ما تعودوا هذا. فالحكمة الأولى هي لفت انتباههم إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تكونون منها الكلمات التي تتعاملون فيها فيما بينكم. وبرغم هذا فإن هذا القرآن الذي تكون من هذه الأحرف التي تكونون منها كلماتكم هو معجز، ما استطعتم أن تأتوا بمثله ولا بصورة من مثله ولا بآية من مثله. ولهذا أصح الأقوال في هذه الأحرف أنها من جنس القرآن الذي نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من جنس كلام العرب، وهذه الأحرف هي التي يركبون منها الكلمات التي تحوي المعاني، وبرغم ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن جاء كتاب هداية ونور ورحمة وشفاء، لينال الإنسان به السعادة والطمأنينة يرسم منهج حياة في الاقتصاد والبيع والشراء، في التزكية والتربية، في المعاملات الزوجية، في قضايا الأسرة، في القضاء، في القصاص، في الحلال والحرام، في العبادة، في العقيدة، تجد أن هذا القرآن منهجا شاملا، ما ترك شعبة واحدة من شعب الحياة إلا وقننها وأصلها وعلم هذه الأمة كيف تتعبد لربها بما يريد الله. لأن وظيفة الأنبياء شيئان: أن يعرفوا الناس بالمعبود، وأن يعرفوا الناس الطريق إلى هذا المعبود. فنحن نعبد الله بما شرع لا بما نهوى. ليس لكل إنسان أن يتعرف على ربه فيعبده بما يهوى ويريد، ولكن الأنبياء علمونا من هو الله، وعلمونا العبادة التي ترضيه، ولا عبادة إلا بما شرع. فكل عبادة قامت على هوى مرفوضة، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، كما بين صلوات الله وسلامه عليه. والآية الأخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه طبيعة هذه الشريعة أنها سمحة. إذا نظرت في أي فرض من فرائض المشروعة ترى يسر هذه الشريعة. وحتى هنا لما جاء إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفي الحديث يسروا ولا تعسروا، اليسر من السهولة ومنه اليسار، اليسار يعني الغنى. لذلك دايما نقول الإنسان لما يجي يستعمل الشمال أفضل لا تقول شمال، قول يسار. فاليسار يعناه من السهولة، من الغنى، من السعة. لذلك تسمى الشمال نقول هذه يساري، بدل ما نقول يمين يقول يسار، أي من الغنى، من اليسار، من السعة، من السهولة، من التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. أول حديث في الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني أنها تصلي كذا وكذا. على فكرة في رواية ليست هنا قالت عائشة: هذه هي أعبد أهل المدينة، يعني ذكرت من كثرة عبادتها أنها مشهورة هذه من عباد أو من أعبد أهل المدينة. وفي مسند الإمام أحمد رواية أخرى: لا تنام تصلي، يعني دائما تقوم الليل تصلي. فذكرت من عبادتها وصلاتها. قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه. ومه كما يقول النحويون أهل اللغة اسم فعل بمعنى اكفف أو كف عن هذا، وصح بمعنى اسكت. مه بمعنى اكفف من الكف، وصح بمعنى اسكت. فقال مه صلوات الله وسلامه عليه كلمة توبيخ وزجر، أي كف عن هذا، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. هنا نستفيد فوائد كثيرة من هذا الحديث. الفائدة الأولى: ينبغي للإنسان إذا رأى عند أهله أحد أن يسأل من هو، لأنه قد يكون الداخل على أهله ممن جاء للإفساد فلا يرغب في دخوله على أهله. كم من نساء دخلن إلى البيوت فكن سبب فساد وفتنة ووقيعة بين الزوجين، بل سبب خراب البيت. فبعض النسوة قد يدخلن فيسألن: كيف حال الزوج؟ ما الذي يأتي به إلى البيت؟ ماذا يفعل حينما يدخل؟ فإذا سمعت عن أحوال الزوج وأحوال البيت تكلمت بازدراء واحتقار، فتفسد المرأة على زوجها. انظر إلى استنباط العلماء العجيب. أول فائدة استنبطوها من الحديث أنه ينبغي للرجل أن يسأل من الداخل على زوجة، من الداخل على أهله، وطبعا المقصود من النساء. فقد يكون بعض النسوة يجئن بالغيبة أو بالنميمة أو بأكل أعراض الناس فيضيع الوقت، أو تأتي لتزدري أحوال البيت فتسخط المرأة على زوجها بدل ما هي راضية شاكرة، إذا هي ساخطة ناقمة. لذلك الإنسان له أن يسأل، وإن كره دخول أحد فمن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته إلا من يحب. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية: ينبغي للإنسان ألا يجهد نفسه بالطاعة الكثيرة التي فوق الطاقة حتى يصل لدرجة الملل المفضي إلى الترك، ولكن لو بقي على عمل قليل استمر عليه فذلك أفضل. لذلك دائما الإنسان الكسول المضيع لفرائض الله، المفرط في حق الله، لا يقال له هذا الكلام، ولكن يقال له ارفع الهمة، اقبل على الله، سارع الى مغفرة من الله ورضوان، يقال له قم على الاعمال. انما الذي شدد على نفسه حتى بلغ بها طاقة لا يستطيع ان يكمل المسير، نقول له اخفض قليلا. لذلك العلماء يقولون هذه الحكمة وهي من ضرر الحكم، اسأل الله ان تحفظها. يقولون التوسط فضيلة بين رذيلتين، الافراط والتفريط. التوسط فضيلة بين رذيلتين، الافراط والتفريط. وهذا ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، من كان هابطا رفع منه قليلا حتى يأتي لحد الاعتدال، من كان عاليا خفض منه قليلا حتى يأتي الى حد الاعتدال. وهذه سنته، وهذا هو القصد المطلوب من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك دائما الانسان اذا عاهد ربه عهدا عليه ان يوفي بهذا العهد وان يستقيم عليه الى الممات. بعض الناس عاهد الله ان يقرأ في كل يوم جزء من القرآن، فاذا كان في بداية شباب او علو همتي او بداية توبتي قال لماذا جزء واحد، استطيع اقرأ في اليوم 10 اجزاء فاختم القرآن كل 3 ايام، نقول له لا، حتى ان كانت هذه طاقتك اخفض قليلا. السيارة حينما تمشي يضعون فيها علامات على اقصى السرعة، تجد سيارات فيها 220 كيلو متر في الساعة او 200 كيلو متر في الساعة، هذا اقصاها، لكن يحذرون ان تمشي على هذا المدى، لو مشي على هذا المدى لافسد السيارة واحرقها وانقلبت به، ولكن هذا اقصاها، هي عندها طاقة ان تمشي الى هذا، ولكن اخفض قليلا، اقصى سرعة 100-120، لا تزد عن ذلك، رغم ان عنده طاقة يمشي باكثر. المطلوب هو ان نستمر الى الموت، لا ان يستقيم الانسان لموسم، استقام في رمضان، طب ماذا بعد رمضان؟ لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا ولكن كن ربانيا. كيف الانسان في جميع الاوقات والازمان والمناخات والمواسم يكون على طريقة مستقيمة؟ فاستقم كما امرت، قل امنت بالله ثم استقم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لذلك الانسان ياخذ نفسه بمنهج يعاهد ربه عليه ثم يداوم عليه وان قل. نعم لا حرج ان يرفع قليلا قليلا، كلما زادت الهمة وكان هناك استطاعة لا حرج على ذلك، لكن ما يداوم عليه يجب ان يكون في حدود طاقته واستطاعته ليكمل، وكان هذا احب الاعمال الى النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث اخر يبين علو همة الصحابة رضي الله عنهم، انهم ما كانوا يقنعون برتبة ولا بدرجة واحدة من العبادة، كان دائما يسألون عن الأرقى والأحسن. للأسف إذا ضعف الإيمان تجد الناس تسأل عن الأدنى، فيبتدي يسألك يا أخي هذا الأمر فرض ولا سنة، ما مغزى هذا السؤال؟ بمعنى إذا كان سنة ملهاش لازمة، لكن إذا كان فرض نقوم عليه. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينظرون لمن هو أدنى في الدين، ولكن ينظرون لمن هو أعلى، وهذا ما يرفع الهمة. في الدنيا العكس، في الدنيا انظر الى من هو اسفل ولا الى من هو اعلى حتى لا ازدري ولا احتقر نعمة الله علي. فبعض الناس مثلا يقول لا يأتي لصلاة الجماعة، لماذا لا تأتي؟ قال الحمد لله يا اخي غيري لا يصلي فقط الا الجمعة وانا اصلي الصلوات لكن لا اتي للجماعة. اذا جئنا الانسان يصلي الجمعة لماذا لا تأتي بقية الصلوات، تأتي الجمعة فقط؟ قال الحمد لله غيري لا يصلي حتى الجمعة. فهو قاس نفسه على الأدنى أم على الأعلى؟ قاس نفسه على الأسوأ، على الأدنى. أنت يجب أن تكون أعلى. في الحديث لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. هؤلاء 3 نفر جاءوا، يروي الحديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال جاء 3 رهط. الرهط في اللغة من 3 إلى 9، ولما حدث 3 معناه الرهط الذين جاءوا هم 3، لكن لو قيل رهط في اللغة يعني من 3 إلى 9، فهو حدث 3. وفي بعض الكتب للشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام في شرحه على صحيح البخاري عين هؤلاء 3، قال هؤلاء هم علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عثمان بن مذعون رضي الله عن الجميع. هؤلاء 3 هم اللي جم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وقتها شباب، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يسألون الأزواج؟ ما سألوا أحد آخر، لماذا سألوا عن حالي في البيت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حالين، حال ظاهر تراه الأمة وهو في المسجد وهو في مجتمعاته بين أصحابه، فكان الناس جميعا يرون عبادته الظاهرة، وهناك حال خفي مستتر داخل بيته لا يعلمه إلا أزواجه أو خدمه، وخدمه الذين كانوا يلازمونه دائما كأنس بن مالك أو عبد الله بن مسعود. إذن هم اكتفوا بالعبادة الظاهرة التي اشترك الجميع في رؤياها، ولكن يريدون ما اختص به زيادة عن هذه العبادة الظاهرة، وهي عبادته المستورة الخفية في بيته ليقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. هذه اللفتة أنا أريد أؤكد عليها، لأن أيضا هذه طوبع في صالح الصحابة وليس عليهم، أنهم كانوا يتقون إلى الأتقى إلى الأحسن إلى الأفضل، يريدون تحسين نوعية الأعمال التي تصعد منهم إلى الله. لذلك نجد في موضعين في القرآن الكريم أكد على النوعية وليس على الكمية. قال ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أم أحسن عملا. قال لا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو أراد نوعية الأعمال التي تصعد من العبد إلى الله. ربما ركعتين في الليل بحضور وخشوع وبكاء وترتيل وتدبر وتفكر وحضور قلب مع الله أفضل من 10 ركعات بغفلة وسهو ونعاس. فالله ينظر إلى نوعية هذا العمل، أتقنه وأحسنه. فجاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، نظروا إليها على أنها قليلة والذي ينبغي لله أكثر من هذا، هكذا هم يظنون. إذن أول فائدة حرص الصحابة على الاقتداء والتأسي، والفائدة الثانية علو الهمة والرغبة في بلوغ أقصى درجات القرب من الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الهمة جاوزت بهم حد الاعتدال حتى وقعوا في الغلو البعيد عن القصد والسنة. تقلوا عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله وطريقته مرضية وأحواله أكمل الأحوال عند الله عز وجل، وهو أفضل العابدين وتاج المتقين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ولكن قالوا في أنفسهم: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني إذا كان يقوم نصف الليل، طبعا هنقوم الليل كله. إذا كان هو يتزوج نحن سنتبتل، لن نتزوج. إذا كان يصوم أياما ويفطر أياما نحن سنصوم الظهر كله. هم ظنوا بذلك أنهم سيكونوا أعلى رتبة وأعلى درجة وأكثر عبادة. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، لن أقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم، يقوم ويرقد، أنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخشاهم لله؟ لما جمع الله تعالى له من علم اليقين في قلبه، والإنسان يترقى ويزداد خشية بالعلم لا بكثرة العبادة، إنما بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله، لذلك هو أخشاهم لله. في فرق بين الخوف وبين الخشية. الخشية هي خوف مقرون بهيبة وبمحبة في ذات الوقت، إنما الخوف ليس شرط أن يكون مقرونا بمحبة. الإنسان يخاف من الفقر وهو يكرهه، الإنسان يخاف من المرض وهو يكرهه، الإنسان يخاف من سبع مفترس وهو أيضا يكره ويفر منه. لكن الخشية معنى أخص وأعم، أخص من الخوف. الخشية تعني خوف من الله مع هيبة ومحبة، لذلك يعقبها سكون وليس فرار. وهذا حال الإنسان إذا خشع قلبه خشعت جوارحه. الإنسان إذا خاشع القلب تجد الجوارح ساكنة، لا يعبس بلحيته ولا يعبس بثيابه ولا يعبس بالأرض، ولكن تكون الجوارح كلها في حال سكون، وهذا فرع من حال القلب. إذا كان ساكنا خاشعا مع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لهم هذا؟ قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هنا قال في حديث آخر: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان لما يجي يسافر محتاج ركوبة، هذه الركوبة تحمله وعليها زاده، لو مشى عليها طول الليل والنهار ولم يستريح ما هي النتيجة؟ تلف الدابة، الدابة ستهلك وهو سيتعب فلن يستطيع أن يمضي في سيره، يبقى خسر الدابة وخسر الزاد وخسر نفسه. إن المنبت أي الذي يمشي الليل والنهار، يقطع الليل بالنهار، لا يستريح ولا يعطي فرصة للدابة أن تستريح. لا ظهرا أبقى، يعني لا أبقى على الدابة التي معه وتحمله، ولا أرضا قطع، لا قطع أرضا ولا أبقى دابة. هذا هو المنبت الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هؤلاء الثلاثة رهط لما جاءوا يسألون تقالوا هذه العبادة، لكن ردهم إلى القصد والاعتدال وبين لهم أن هذه سنته. في كثير من الأحوال نجد هذا المصطلح أو هذا التعبير: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى ليس مني؟ ليس معنى ذلك الردة أو الكفر والعياذ بالله، لكن قال العلماء معناه ليس على طريقتي وليس على سنتي وليس على هدي، إلا إذا كان يحتقر سنة من سنن النبي عليه السلام أو يبغضها أو يكرهها فذلك له حكم آخر عند العلماء. لكن هنا من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن طريقتي وهدي فليس مني، أي ليس على هدي ولا على سنتي، رغم أن حاله أكمل الأحوال وعبادته أكمل العبادات عند الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا رواه مسلم. أولا، ما معنى التنطع أو المتنطع؟ العلماء يقولون المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، يبحث عن فروع ودقائق لا تفيده في العمل ولا داعي لها ولا فائدة منها. مثال: بني إسرائيل لما أراد منهم موسى عليه السلام بوحي من الله أن يذبحوا بقرة، هل استجابوا أم تعنتوا وأكثروا في المسألة وشددوا على أنفسهم حتى شدد الله عليهم؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ثلاث مرات يردونه وهم يسألون عن لونها، عن سنها، عن حالها، لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يقص هذه القصة على الصحابة فيفسرها لهم يقول: والله لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لذلك الإنسان إذا جاءه الأمر يأتي منه ما استطاع ولا يتكلف التعنت للسؤال عن التفاصيل والفروع التي لم نطالب بها. زي الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال ما له لزمة. قال: حج. يبقى مرة واحدة، إذا قال حج فمرة واحدة تسقط على الإنسان الفريضة. لكن الرجل أصر على السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه. قيل أنه جاءه عن يمينه وعن يساره ومن أمامه فأعرض عنه. ثالث مرة، في المرة الثالثة قال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يا أيها الناس دعوني ما تركتكم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن التشدد في غير موضعه غير مطلوب، بل يعقد على الإنسان المسألة ويوقعه في الحرج. عندنا أمثلة كثيرة على موضوع التنطع. مثلا إصرار بعض المرضى على الصيام في رمضان رغم شدة المرض ورغم أمر الطبيب بالإفطار، يعني الشارع الحكيم قال له أفطر إذا كنت على سفر أو على مرض أفطر. إذا كان هذا المرض خفيفا لا يؤثر فيه الصيام لا بسرعة الشفاء منه أو بزيادة المرض، فالإنسان لا حرج عليه أن يصوم. أما إذا صام فزاد مرضه أو تأخر أوان شفائه في هذه الحالة نقول هذا تنطع وهذا خلاف السنة وهذا خلاف يسر الشريعة، والله إذا أعطانا رخصة فيحب الله أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة ليس هنا، لأن هذا سيضر البدن، والبدن هو الآلة التي تحمل الإنسان إلى كل طاعة. صورة أخرى من صور التنطع، الإنسان قد يسأل أسئلة متكلفة ما أمرنا أن نسأل عنها، مثل جاء في الأحاديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فيأتي سائل فيقول كم عدد هذه الأصابع، وإذا كانت هذه الأصابع هل فيها أنامل، وإذا كان فيها أنامل فما عددها. نقول هذه أسئلة ما سأل عنها الصحابة ولا سأل عنها السابقون ولا تعنينا في شيء، وهذا من التنطع والتعمق الذي يفسد جلال العقيدة وعظمة العقيدة الصافية السهلة السمحة السهلة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. من صور التنطع الوسوسة في الوضوء، تلاقيه توضى 50 مرة 10 مرات وبعدين بعد ما دخل في الصلاة قال والله لعل بقعة هنا عند المرفق ما جاءها الماء، فيظل متشككا مرتابا طول الوقت ويبالغ في الماء حتى يخرج إلى حد الإسراف. هذا من التنطع والتشدد والتعمق الذي يخالف السنة ويخالف القصد والاعتدال. أيضا قس على ذلك من التنطع الاهتمام بالفروع مع ترك الأصول وتقديم النوافل على الفرائض. مثال، واحد قام من الليل ما شاء الله طول الليل قائم، وبعدين قبل الفجر بنصف ساعة نام ضيع صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، نقول له هذا من التنطع وهذا من التشدد في غير موضعه، لأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأفضل وأحب ما تقربنا به إلى الله الفريضة ما افترضه الله علينا. من بعد ذلك النوافل هي طريق المحبة، لكن نهتم بالنافلة ونترك الفريضة هذا خلاف السنة وخلاف القصد والاعتدال ومنهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كنت تجد جملة واحدة أو عبارة فيها معاني كثيرة، منها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلب، وفي رواية أحد إلا غلب. يشاد الدين ما معناه؟ أي الإنسان عنده عزيمة يريد أن يأخذ من الدين قدر طاقته وفوق طاقته ليغلب هذا الدين. هذا تمثيل مثال أو استعارة، فالإنسان كأنه في حال منازعة أو مصارعة. الدين متين والدين عميق، أوامره كثيرة والفرائض الشرعية الموجودة فيه كثيرة والنوافل والسنن والواجبات كثيرة، عمر الإنسان محدود وطاقته محدودة وإمكانياته محدودة، فمهما بالغ هذا الإنسان ليأتي على الدين كله ما استطاع، وإذا أراد أن يغلب هذه الأوامر ما استطاع، طب ماذا يفعل؟ قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. ما معنى السداد؟ السداد معناه أن الإنسان يلزم التوسط في غير إفراط ولا تفريط. وقاربوا أي اجتهدوا أن تقربوا من الكمال، أي كمال العمل حتى لا تقصروا فيه. وأبشروا، وهذه من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يبشر أصحابه، يبشرهم بالنصر، يبشرهم بالتمكين، يبشرهم بالفرج، يبشرهم بالجنة، يبشرهم برضوان الله. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، كان هذه من سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة، رواه البخاري. ما معنى هذا؟ وهنا في تشبيه للمسافر. الإنسان إذا كان عنده دابة يسافر عليها، فالإنسان دائما يتخير الأوقات المناسبة للسفر، فتلاقيه دائما يمشي أول النهار في البراد ويمشي في آخر اليوم في البراد حتى يريح الدابة فلا يتعبها، وكذلك يستطيع أن يقطع مدة طويلة من المسافة، وفي غير هذه الأوقات هو يستريح. كذلك السالك إلى الله في طريقه إلى الله يتخير الأوقات التي يستطيع أن يقوم فيها على العبادة بنشاط النفس، وبالذات في هذين الوقتين. لذلك تجد دايما أكثر من 70 موضع في القرآن يأمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هل هناك من حكمة؟ يعني لماذا الإصرار في الآيات على التسبيح في هذين الوقتين؟ هذا يدل على أن الأمر ضروري وليس إضافي، وعلى المسلم أن يكون له نصيب من الطاعات والأذكار في هذين الوقتين الشريفين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسن صلى الله عليه وسلم أذكارا كثيرة في الصباح والمساء حتى يأخذ المسلم بنصيبه منها. لذلك تجد دائما معظم الأذكار عند المساء قبل النوم، وتقال بعد المغرب، وعند الاستيقاظ من النوم، أو بعد الفجر إلى شروق الشمس. ولكن فيما عدا هذا جعل هناك نفلا مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه تمثيل وفيه استعارة. ما هو الاستعارة؟ قال: شبه استعانة السالك إلى الله والعابد بالذي يسافر فمعه دابة يحمل عليها زاده وطعامه، فيتخير الأوقات المناسبة للسير حتى يقطع أكبر مسافة دون إجهاد الدابة ودون تعب، ثم فيما بين المسير ومراحل السفر هو يستريح شيئا فشيئا. لذلك من السنة إدخال السرور على المسلمين بالبشرة والبشاشة، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مظاهر التيسير لو نظرنا إليها كثيرة. أنا أخذ مثال واحد في الزكاة. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل نصاب الزكاة 20 مثقال، وجعل المبلغ المطلوب من الزكاة ربع العشر، معناه 1/40. لما جعل 1/40 من المال، هذا هو الزكاة، تؤدى مرة واحدة في العام، وإذا حال على هذا المبلغ أو هذا المال الحول وبلغ نصابا. هذا من مظاهر اليسر في الشريعة، أنه حينما أمر حتى بالنفقة من المال المحبوب، وتحبون المال حبا جما، جعله أمرا يسيرا في استطاعة كل إنسان. الحج، من ليس عنده مال وليس عنده راحلة، أو عنده مال ولا يستطيع بنفسه، يوكل غيره، إن لم يجد فلا حج عليه، لأن الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فمن لا مال عنده ولا دابة كيف يحج؟ سقط عنه هذا الفرض. الإنسان إذا ما عنده مال مكنوز بلغ نصابا وحال عليه الحول، لا زكاة عليه. الإنسان إذا وصل إلى درجة من السن أصبح زمنا، الزمن في اللغة هو الذي مرض مرضا شديدا مع كبر سنه لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، وصل 90 عام 80 عام وهو مريض. طيب إذا أفطر في رمضان فعدة من أيام أخر، هو الدهر عنده كله أيام أخر، ما يستطيع أن يصوم في أي وقت، هذا له الفداء أن يفدي على كل يوم إطعام مسكين. هذا كلها من مظاهر اليسر في الشريعة، أن العبادات ما جاءت للتكبير ولا للتعذيب ولا لإرهاق الأبدان، وإنما جاءت لأنس العبد بربه حينما تلذذ بهذه العبادة في إقباله على الله تبارك وتعالى. هذين مظهرين من مظاهر التشدد في غير موضعه. ولذلك أنا ألفت النظر إلى هذا الحديث في كيفية استنباط الأحكام من النصوص، وهذا من عجائب فقه العلماء، علماؤنا الكرام، كيف يستنبطون الأحكام من النصوص. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني في عمودين زي دول وبينهم حبل، فدخل عليه الصلاة والسلام وجد بين الساريتين حبل ممدود، فقال: لمن هذا الحبل أو ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش زوجته رضي الله عنها، فإذا فطرت تعلقت به، يعني تصلي النافلة في المسجد لما تتعب تمسك في هذا الحبل. انظر إلى همة الصحابة حتى نساء في الإقبال على الله وقضاء الأوقات فيما يفيد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل قال ما شاء الله بارك الله فيها، هذه همة عالية، هذا إقبال على الله؟ ما رضي بهذه الصورة، لأن هذا تكدير، والإنسان إذا غلبه التعب كيف يحضر بقلبه خاشعا مع الله. لذلك العلماء يقولون استنادا على نص: بكراهة صلاة الحاقن والحاقب. الحاقن هو الذي محصور في بوله، والحاقب هو الذي حصر في الغائط. الإنسان إذا كان محصورا في بول أو في غائط تكره صلاته، لدرجة بعضهم قال بالكراهة التحريمية، أي لا صلاة له، عليه أولا أن يتوضأ ليستريح حتى يقف بين يدي الله بهدوء وراحة، وليس بتعب وعنة ومشقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، شيلوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. الفتور يعني هو التعب، هذه صورة من صور المبالغة لكن كرهها عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهذا كتاب قيم وعظيم في شرح الصحيح، كيف استنبط الأحكام؟ أنا أقرأ عليكم الاستنباط العجيب. استنبط ثلاثة أحكام من هذا النص. قال أول فائدة وأول حكم، الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها، هذا أول فائدة من الحديث. والأمر الثاني قال إزالة المنكر باللسان واليد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذا ولا لم يزل؟ أمر، يعني هذا باللسان وباليد، حلوه شلوه. والحكم الثالث قال فيه جواز تنفل النساء في المسجد. استنبط هذا الحكم لأن السيدة زينب طبعا مستحيل أن تربط الحبل لتصلي فريضة، الفريضة وقتها محدود، إنما النافلة هي التي يطيل الإنسان الصلاة فيها. استنبط هذه الأحكام الثلاثة: جواز تنفل النساء في المسجد، إزالة المنكر باللسان واليد، والأمر الثالث عدم التعمق والزيادة والمبالغة حتى يضر الإنسان بنفسه، كهذه الصورة التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الحديث الثاني بيتكلم عن النعاس، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي، أثناء الصلاة نعس، ما هو النعاس؟ قالوا النعاس هو مقدمات النوم، يستطيع الإنسان أن يسمع كلام الناس دون أن يعي معناه، هو ده النعاس، مقدمات النوم، يسمع كلام في وسط المجلس لكن لا يدري معناه، إذن هذه مقدمات نومه. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ربما أثناء النعاس لا يميز كلامه، بدل ما يقول اللهم اغفر لي ولا اللهم لا تغفر لي، لأن أثناء النعاس هو لا يدري ماذا يقول. لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الصورة، وده كله داخل في المبالغة والتشديد في غير موضعه. آخر حديث معنا يبين صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة الاثنين صحابيين، هو أبوه صحابيان، روي له 146 حديث رضي الله عنهما. قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم. معنى قصدا يعني ليس فيها تطويل ممل ولا تقصير مخل، ولكن كانت بين التطويل وبين التقصير. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه. قس على ذلك كل أحوال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كان يصوم من الشهر حتى يقول لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. هذا التوسط والاعتدال من سنته ليعلم هذه الأمة الديمومة والاستمرار. لذلك نهى عن كل صورة فيها مبالغة عن الحد، حتى لا ينقطع الإنسان عن طاعة ربه، فلا يتلذذ بهذه العبادة ولكن يدخلها بحال تتكدر فيها النفس، لأن المطلوب من العبادة أن يشعر الإنسان فيها بالأنس والتلذذ حينما يناجي ربه تبارك وتعالى. فبعض الناس قد يفتح عليه بدعاء، ويفتح عليه ببكاء، ويفتح عليه بفهم. العلماء الأئمة وبالذات الأئمة الأربعة كانوا يطيلون الصلاة بالليل، لأنهم يتعاملون مع النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام، واستنباط الحكم من النص يحتاج إلى نور. من أين نأتي بالنور؟ من الصلاة. فكانوا يتأولون قول المصطفى عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، فكانوا يطيلون القيام ليأخذوا من هذا النور ما يعينهم على فهم النصوص ومرام الأحكام التي كانت في ثنايا هذه النصوص. فالله تعالى جعلهم أئمة يقتدى بهم، رضي الله عن الجميع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.